بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه المجلس العاشر من مجالس التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية الطواري للعلامة ببها وللعاقل رحمه الله تعالى. وقد كنا تناولنا في الحصة الماضية طرفا من غزوة بدر، وبقي بعض التفاصيل التي لم يسمح الوقت باستكمالها. فمن ذلك أن الله تعالى أهلك في هذه الغزوة عددا من رؤوس الكفر، منهم أبو جهل. في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أخبر أنه كان في غزوة بدر فإذا حوله شابان حدثان، قال: تمنيت أن أكون بين من هو أضلع منهما، أي أقوى منهما، فسارني الذي عن يميني فقال لي: أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك به؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يبرح سوادي سواده حتى يموت أينا الأعجل. قال: ثم قال لي: الذي عن يساري مثل تلك المقالة. فبينما أنا كذلك إذا رأيته فقلت: ها هو صاحبكم. فانطلقا إليه وهو في مثل الحرجة، وهي الشجر الملتف، حتى أثبتاه وضرباه فصرع على وجه الأرض، وهما ابنا عفراء رضي الله تعالى عنهما، وقد شهد لها شهد أبناؤها بدرا، وهي امرأة من الأنصار يقال لها عفراء بنت عبيد بن ثعلبة، لها مزية ليست لغيرها من نساء المؤمنين، وهي أن سبعة من أولادها شهدوا بدرا رضي الله تعالى عنهم وعنها. وأما الذي ذفف على أبي جهل فهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، فهو الذي احتز رأس أبي جهل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد ظفر النبي صلى الله عليه وسلم ب70 من الأسرى، فمنهم من عفى عنه من فقراء مكة الذين ليس لديهم مال، من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بدون فداء، وفدى بعضهم، واستعمل من بعضهم معلمين، لأن قريشا كانت أمة متعلمة كاتبة، والأنصار كانت تغلب عليهم الأمية، فاتخذ من أسرى بدر معلمين يعلمون أبناء الأنصار الكتابة، وكان ذلك التعليم فداء لهم، فإذا علم بعضهم بعض أطفال المسلمين الكتابة كان ذلك فداء لهم، كان ذلك فداء لهم. وقتل رجلين من أسرى بدر، قتلا صبرا أي في الأسر، وهما عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بن كلدة. وقد بعثت أخت النضر أو بنته قتيلة أبياتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فيها: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة، وأنت موفق أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها، وأخرى تخنق هل يسمعني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق. أمحمد يا خير ضنء كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. فالنضر أقرب من أسرت قرابة، وأحقه إن كان عتق يعتق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. صبرا يقاد إلى المنية متعب الرسف المقيد، وهو عان موثق. فلما جاءت تلك الأبيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وقال: لو جاءتني قبل أن أقتله ما قتلته. وقد استعطفت النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم حين قالت له: فالنضر أقرب من أسرت قرابة، فهو رجل من بني عبد الدار، بن الحارث بن كلدة بن عرقمة بن عبد الدار، وهم أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه هي برة بنت عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار، أم آمنة بنت وهب. وقد قتل المسلمون 70 من المشركين، وكان أول من قدم على قريش بمصابها رجل من خزاعة يقال له الحيسمان بن عبد الله. فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عمرو بن هشام ونبيه بن الحجاج ومنبه وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف. وجعل يعدد في أشراف قريش الذين صرعوا في غزوة بدر، وكان في حجر الكعبة صفوان بن أمية وهو يومئذ رجل مشرك. فقال: إن يفق هذا فاسألوه عني هل قتلت؟ فقالوا له: وما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو في الحجر، والله لقد رأيت أباه وأخاه صريعين، يعني أمية بن خلف وعلي بن أمية بن خلف. واستشهد 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمهم الله تعالى بالشهادة. وكانت غزوة بدر فتحا عظيما للمسلمين، ونصرا مبينا لهم، وبطشا بالمشركين، كما عبر عنها القرآن الكريم: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وأصبح الناس بعدها يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خرس اليهود والمنافقون الذين كانوا يتعرضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى في المدينة، فلم يعد يسمع لهم صوت بعد غزوة بدر، لأن غزوة بدر كانت شأنا ومنزلة عظيما للمسلمين، وأصبحت لهم مهابة في المدينة ومكانة عظيمة. ثم قال بواط، أي من أحداث السنة الثانية للهجرة غزوة بواط. والشيخ رحمه الله تعالى لم يلتزم بالترتيب، فإن بواطا كانت قبل غزوة بدر، ولكنه يعطف بالواو أحيانا وأحيانا يترك العاطفة، فهنا لم يعطف أصلا، قال بدر بواط، ترك العاطفة، وهذا مسموع. ونظر له ابن مالك رحمه الله تعالى في شرح الكافية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، فهذا من حذف العاطف. وبواط هو جبل من جبال جهينة على 4 برد من المدينة. خرج المسلمون قبل غزوة بدر يريدون عيرا لأمية بن خلف، وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة السائب بن مضعون، وفاتتهم العير ورجعوا إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. قال بدر بواط غزوة السويق، أي من أحداث السنة الثانية للهجرة غزوة السويق. وغزوة السويق كانت بعد بدر، وسببها أن أبا سفيان وهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، حين رجع أصحابه من معركة بدر وتبين أن ابنه حنظلة قد قتل وأن قومه قد أصيبوا، حلف ألا يقرب النساء حتى ينال ثأرا من النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج في 200 راكب من أصحابه حتى دخلوا بساتين المدينة ليلا، فحرقوا بعض النخيل وقتلوا شخصين ثم ولوا هاربين، وكانت عندهم جراب من السويق، فكانوا يلقون جراب السويق عن إبلهم لتخف وتسرع. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في إثره، وفاته أبو سفيان، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. واستعمل على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر بن رفاعة بن زنبر رضي الله تعالى عنه، فاتهم أبو سفيان، ووجدوا على الطريق جراب السويق التي كان أبو سفيان يلقيها لكي يخفف بها عن إبله حتى تسرع إمعانا في الهرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرقرة الكدر، أي من أحداث السنة الثانية للهجرة، غزوة قرقرة الكدر. والكدر ماء لسليم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا يريدون حربه، فخرج إليهم وخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، وحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدهم، وظفر بنعمهم فاستاقه، وكان 500 بعير. ثم قال: وقينقاع والعشيرة تعددا، وابن الزبير الندب فيها ولدا. أي من أحداث السنة الثانية للهجرة، غزوة بني قينقاع بتثليث النون، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث: تثليث نون قينقاع نقلا، وهو من اليهود شعب قد خلا. والقاف ثلث إن ذكرت الوقلا، أي وعلا يصعد في الرواب. قينقع. وهم حي من اليهود، كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم كبقية أحياء اليهود التي عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة على أن لا يحاربوه وأن لا يظهر عليه عدوا. وكانت غزوة بني قينقاع في شوال من السنة الثانية للهجرة. وسبب هذه الغزوة أن امرأة من المسلمين خرجت إلى سوق بني قينقاع، إلى سوق الذهب، وكانوا يصوغون الذهب، فجلست إلى صائغ تصوغ عنده بعض الذهب، فجاء بعض رجال اليهود ووضعوا حبلا في إزارها وعقدوه، فلما أرادت أن تقوم انكشفت فصاحت في الناس، فجاء مسلم فقتل ذلك اليهودي، وقتل اليهود ذلك المسلم، فكان هذا غدرا من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفعلة الشنعاء التي فعلوا بتلك المرأة المسلمة. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فحاصره، وكانت قراهم محصنة، وهكذا جميع اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدار. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. وجاء عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو رجل من فضلاء الصحابة وكانوا حلفاءه، فقال: أتولى الله ورسوله وأبرأ من هؤلاء. وجاء عبد الله بن أبي وكان من حلفائهم، فجعل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن في موالي، أحسن في موالي. ولم يزل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: هم لك. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي، وهو رأس النفاق كما هو معلوم. وأما عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فقد تبرأ منه. وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي على أن يخرجوا من المدينة، أجلاهم فخرجوا من المدينة، وقال لكم ما حملت إبلكم إلا الحلقة، إلا السلاح، فما لا تحمل الإبل كالدور والمنازل والأراضي والبساتين ليس لهم، والسلاح أيضا مستثنى. وخرجوا كذلك. ثم قال والعشيرة، العشيرة كانت قبل بدر، فكما ذكرنا الشيخ رحمه الله تعالى لم يتزم الترتيب، وقد عاطف هنا بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب في كلام العرب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة بني إسرائيل في سورة الأعراف وفي سورة البقرة، فقال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وقال في الآية الأخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لتناقض هذا الكلام، فالواو لا ترتب على الأصح، ولو كانت ترتب لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الترتيب بين الصفا والمروة، لأن الله تعالى عاطفهما بالواو فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، والصحابة سألوا عن الترتيب فقالوا بما نبدأ، لو كانت الواو تقتضي الترتيب لما سألوا لأنهم أهل اللسان. والعشارة ماء لبني مدلج بن بكر، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوة في إثر قافلة أبي سفيان التي ستكون عودتها من الشام سببا في غزوة بدر. غزوة العشيرة اعتراض لعير أبي سفيان في ذهابها إلى الشام، واعتراضها في عودتها هو الذي سبب غزوة بدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عير أبي سفيان واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وكان ذلك في جمادى من السنة الأولى للهجرة على الصحيح. لا كان في السنة الثانية، كان في السنة الثانية كما ذكر الشيخ، نعم كان في السنة الثانية للهجرة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ففاتته القافلة، فاتته قافلة أبي سفيان، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى كيدا. ثم قال وابن الزبير الندب فيها ولد، يعني أن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى رضي الله تعالى عنه، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، ولد في السنة الثانية من الهجرة. وفرح المسلمون بمولده، لأن اليهود كان بعضهم قال إنهم سحروا المسلمين وأنه لن يولد لهم، فولد عبد الله بن الزبير للمهاجرين، وولد للأنصار النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، أمه عمرة بنت رواحة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه. قال وابن الزبير الندب فيها ولدا، وكان فيها مولد النعماني نجد بشير العظيم الشان. عبد الله بن الزبير هو أول من ولد للمهاجرين، كما قال البدوي رحمه الله تعالى أول من ولد للمهاجرين وتل جرجيرا على حر الجبين. والنعمان بن بشير هو أول من ولد للأنصار بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفرضت فيها زكاة الفطر، يعني أنه في السنة الثانية للهجرة فرضت زكاة الفطر. وأعرس الندب الرفيع القدري أبو تراب بابنة الرسول بضعته فاطمة البتولي من أحداث السنة الثانية للهجرة، ذلك العرس المبارك بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها بكبشين عن الآل وعن أمته ضحى مبين السنن، أي في هذه السنة أيضا شرعت الأضحية، فضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أمته. السنة الثانية كثرت فيها التشريعات، فقد حولت القبلة قبل بدر بشهرين، وفرض رمضان، فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ونزل في رمضان وجوب زكاة الفطر، ونزلت أيضا جاءت مشروعية الأضحية في نفس السنة، في السنة الثانية من الهجرة. ونجل مضعون المبجل الرضاع عثمان فيها بعد بدر قد قضى، يعني أنه توفي أيضا في هذه السنة بعد غزوة بدر عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وهو أول من دفن من المهاجرين في بقيع الغرقد، ولكن أول من دفن من المسلمين على الإطلاق في بقيع الغرقد هو أسعد بن زرارة رضي الله تعالى. وأما عثمان فهو أول من دفن من رجال المهاجرين في بقيع الغرقد. إذا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.